بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وأركان الحج أربعة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. هذا عند الشافعية، وسيأتي كلام القاضي أو الخطيب الشربيني. قوله أركان الحج أربعة، والمعنى أن من لم يأتي بركن من هذه الأركان فحجه باطل غير صحيح. الإحرام مع النية، أن يحرم بالحج من حيث أمر. والإحرام إما أن يكون من الميقات، وإما أن يكون من حيث أنشأ. فالإحرام من الميقات لمن حج حج مفردا، ولمن حج قارنا. فإنه يحرم بالحج من الميقات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق معه الهادي وأحرم بالحج من الميقات. وفي حديث عروة ابن المضرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حجه مفردا أنه يهل من ماذا؟ من الميقات. أما المتمتع فإنه يأتي أولا بعمرة في أشهر الحج، يدخل إلى مكة في شوال أو في ذي القعدة أو في أوائل ذي الحجة، فيأتي بعمرة ثم يتحلل منها بحلق أو تقصير، التقصير أفضل كما فعله الصحابة. فالتقصير أفضل في العمرة في هذا الموضع، العمرة التي تسبق الحج، إذا لم يكن إلا وقت يسير بين العمرة والحج فالتقصير أولى كما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفيما عدا ذلك فالحلق أولى، لقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام كان إذا اعتمر أو حج حلق رأسه. فأركان الحج: الإحرام مع النية، قلنا المتمتع الذي أتى بعمرة أولا ثم هو ينتظر الحج إلى يوم ثمانية يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، من الفندق الذي هو فيه أو المكان المسكن الذي هو فيه، يقول لبيك اللهم حجا بعد أن يغتسل ويلبس ثياب الإحرام. فإذا الإحرام مع النية شرط أو ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة. والوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة نعم ركن من أركان الحج، قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فالوقوف بعرفة، من لم يقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فلا حج له. الذي يأتي يدخل في الحج من يوم عشرة حجه غير صحيح، لأنه فاته الوقوف بعرفة ساعة من ليل أو نهار. والمقصود بالساعة بالنهار نهار يوم عرفة من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا إلى غروب الشمس، هذا المقصود بالنهار. والمقصود بالليل من ضاق عليه الوقت وغربت عليه الشمس يوم عرفة فوقف بعد غروب الشمس ساعة في عرفة فإن حجه صحيح. فإذا جاء حاج وقد انصرف الناس من عرفات إلى مزدلفة وهو لم يقف بعرفة فإنه يذهب في ليلة مزدلفة، الناس في مزدلفة وهو يذهب إلى عرفات ويقف فيها ساعة. وليس المقصود بالساعة 60 دقيقة، فإنما المقصود وقتا، قد يكون نصف ساعة، قد يكون ربع ساعة، قد يكون أقل أكثر، وقف ساعة من ليل أو نهار. الركن الثالث الطواف بالبيت. نعم، الطواف بالبيت ركن من أركان الحج، وهذا الطواف هو طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الحج، هذا ركن من أركان الحج. أما المتمتع فإنه يطوف مرتين، مرة لعمرته فهو ركن في العمرة، ومرة لحجه وذلك في طواف الزيارة طواف الإفاضة. وأما المفرد فيطوف طوافا واحدا وهو طواف الزيارة والإفاضة، وإذا قدم مكة طاف طواف القدوم سنة بالنسبة له، أما طواف الإفاضة يوم النحر ركن مثله مثل غيره. وكذلك القارن، طواف الإفاضة ركن في حقه. والسعي بين الصفا والمروة أيضا ركن في الحج، ولا يكون سعي بين الصفا والمروة إلا لمحرم. الطواف يطوف المحرمون وغير المحرمين، تطوف أنت معتمر أو حاج، ويجوز أن تطوف أنت بثيابك 7 أشواط وتصلي ركعتين، طواف نافلة 7 أشواط وتصلي ركعتين خلف المقام، هكذا بعد الصلوات في الضحى في الليل حيثما تيسر لك. أما السعي بين الصفا والمروة فلا يكون إلا لمحرم، ولهذا ترى الذين يسعون بين الصفا والمروة كلهم لابسون ثياب الإحرام، كلهم لابسون ثياب الإحرام، فليس هناك من يطوف بين الصفا والمروة بثيابه، بخلاف الطواف حول الكعبة، فمنهم من يطوف بإحرامه ومنهم من يطوف بثيابه. والسعي بين الصفا والمروة ركن. بقي من الأركان المختلف فيها المبيت بمزدلفة، وجعل بعضهم صلاة الفجر في مزدلفة صبح وفجر النحر، فجر يوم النحر جعلوها أيضا من الأركان. والحلق والتقصير، الحلق أو التقصير واجب وليس بركن، فقول الخطيب الشربيني والخامس أي من أركان الحج الحلق أو التقصير، هذا مرجوح، فالحلق أو التقصير واجب وليس بركن. وقوله ترتيب المعظم، السادس من أركان الحج ترتيب المعظم بأن يقدم الإحرام على الجميع، والوقوف على طواف الركن، والحلق أو التقصير، والطواف على السعي لم يفعل بعد طواف القدوم، ودليله الاتباع مع خبر خذوا عني مناسككم. ليس يعني جعل من أركان الحج الترتيب. لو جئنا نرتبها الإحرام، نعم الإحرام أول شيء، الوقوف بعرفة، نعم تقف بعرفة قبل طواف الإفاضة، طواف الإفاضة مع السعي، نعم تطوف طواف الإفاضة قبل السعي. لكن هناك 3 أشياء إذا قدم أو أخر فيها الحاج يوم النحر لا حرج عليه. الرمي والذبح والحلق، فالسنة أن يبدأ بالرمي ثم يذبح ثم يحلق، نعم، ثم يطوف طواف الإفاضة، هذه السنة مجموعة في كلمة رنحط. رنحط الراء للرمي والنون للنحر والحال الحلق والطاء لطواف الإفاضة. فإذا قدم الرمي على فإذا قدم النحر على الرمي أو قدم الحلق على النحر أو على الرمي، قال عليه الصلاة والسلام: ما سئل في شيء قدم وأخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، لا حرج عليه. قال: وأركان العمرة أربعة: الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير في أحد القولين. أركان العمرة أربعة: الإحرام من الميقات أو من حيث تشرع، يشرع الإحرام من الحل لمن كان في مكة، ومن كان ما بين مكة والميقات فمن حيث أنشأ. والطواف أي بالبيت، طواف العمرة ركن، والسعي أي بين الصفا والمروة ركن، والحلق والتقصير واجب وليس بركن، واجب وليس بركن. إذن هذه واجبات الحج وواجبات العمرة، نكمل إن شاء الله تعالى، أو هذه أركان الحج والعمرة، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة.